بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا من أبواب فضلك ورحمتك واشرح صدورنا ويسر أمورنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام عن النجاسة، وقلنا أنها لها تعريف بالحد وتعريف بالعد، وذكرنا التعريف بالحد. ذكر المؤلف رحمه الله تعريفا وأضفنا له تعريفا كان قد ذكره في الشرح الآخر، ثم سرد المؤلف رحمه الله النجاسات بالعد، وهذا أضبط وأتقن وأسهل أن تحفظ النجاسات التي وردت وثبتت وما دونها لا يكون من النجاسات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن إزالة النجاسة. واعلم بارك الله فيك أن إزالة النجاسة واجبة، ولكن هذا الوجوب إما أن يكون على الفور أو أن يكون على التراخي. فإذا كانت النجاسة عن غير معصية فيجب إزالتها على التراخي، إلا إذا عرض شيء يجعلك تسارع فيها، كأن يصاب ثوب بنجاسة ويتضيق وقت الصلاة، ففي هذه الحال يجب إزالة النجاسة للصلاة. وأما إن كانت النجاسة قد أصيب بها الإنسان بمعصية، كأن تضمخ بالنجاسة لغير حاجة، ففي هذه الحال يجب إزالتها على الفور. مثال ذلك ما يفعله كثير من الناس في دماء الأضحية، فإنهم يتلطخون بها ويزينون بها الأطفال ويزينون بها الأبواب وغير ذلك، وهذا تضمخ بالنجاسة محرم لا يجوز، لأنه عن قصد وليس له حاجة، والنجاسة هنا متفق عليها أو دما مسفوحا، والدم المسفوح نجس بإجماع العلماء، فبالتالي يجب إزالتها على الفور لا على التراخي. وهناك أمر لعلي يعني أشرحه على السبورة أولا قبل أن نقرأ، أو نقرأ كلام المؤلف رحمه الله أولا ثم نشرحه إن شاء الله. معك الكتاب يا شيخ مصطفى؟ طيب خذ اقرأ من هذا، رفع صوتك من الأول وإزالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإزالتها ولو من خف بغسل، بحيث تزول صفاتها إلا ما عسر من لون أو ريح، ولو تنجس مائع تعذر تطهيره، ولا يحل الانتفاع به إلا في استصباح أو طلي نحو دواب بدهن، والزئبق كالمائع إن تفتت، وجلد النجس بالموت يطهر باندباغه ولو نجس ويبقى متنجسا، ويجب الاستنجاء من نجس بغسل بالماء أو بمسح ثلاثا بجامد طاهر قادع غير محترم ما لم يجاوز صفحة وحشفة، ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نطح، وفي أرض تنجست بنحو بول صب ماء يعمها ولو مرة، ويجب في جامد تنجس من نحو كلب غسله سبعا، إحداهن بتراب طهور، ويغسل ما ترشرش منه بعدد ما بقي من الغسلات، ويعفى عن دم نحو براغيث، والماء القليل إنما يطهر بكثرته، والكثير بزوال تغيره بنفسه أو بماء. نعم. أقول بارك الله فيكم. أنواع النجاسة من حيث التطهير. نجاسة مغلظة نوع ثاني، نجاسة مخففة. النوع الثالث نجاسة متوسطة. أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة كلب وخنزير وفرع كل منهم، نجاسة الكلب والخنزير وفرع كل. فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة لها درجة معينة في تطهيرها ليست لغيرها، وذلك أنه قد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، في رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية عفروه 8 بالتراب، أي اجعلوا التراب مع 7، وفي رواية إحداهن بالبطحاء، وإن كانت هذه الرواية هذه اللفظة فيها نظر، حديثها ضعيف، لكن تغيرت أو حصل اختلاف في الروايات، فالشافعية رحمهم الله قالوا إذن نبقي الأمر على إطلاقه وأن ونأخذ بالرواية التي لم تعين وهي إحداهن، فتكون إحداهن بالإيه؟ بالتراب، سواء في الأول في الآخر، وإن كان الأفضل أن تكون في الأول حتى يعقبها الماء مزيدا من الإيه؟ من التطهير والنقاء. فهذا في الكلب عزكم الله، وهذا يلحق الخنزير أيضا كما ذكرنا في الدرس الماضي، لأن الخنزير أشد في الحرمة، فيقاس على الكلب من باب أولى في تطهيره وفي كيفية تطهيره. وفرع كل كما ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أنه إذا تولد من كلب مع خنزير، أو من كلب مع نوع آخر من الحيوانات، أو من خنزير مع نوع آخر من الحيوانات، إن تولد حيوان فإنه يكون نجسا أيضا نجاسة مغلظة. وكلامنا هنا الآن عن تطهير هذه النجاسة المغلظة. طبعا موضوع فرع كل منهما هذا إن ثبت طبيا أنه بالفعل يمكن أن يتوالد، أن يحصل تولد بين نوع وآخر، أما إن لم يثبت كما ذكر بعض الأطباء فهذا يكون من باب التمرين العلمي الفقهي فقط. خلاص، فهذه النجاسة الإيه؟ المغلظة. قالوا التتريب معنى التسبيع والتتريب. التسبيع أن يكون 7 غسلات. الغسلة الأولى لابد أن تكون مزيلة للنجاسة، ثم تعد بعدها 6. فلو افترضنا أنك حتى تزيل النجاسة احتجت أن تغسل النجاسة 3 مرات، يبقى 3 دي تحسب كام؟ 1، ثم تضيف عليها 6. لو احتجت 20 مرة فالعشرين دي تحسب 1 مرة، ثم تزيد عليها ايه؟ 6. وهذا ايضا حتى في العد في مثلا الوضوء، في الوضوء الذي يرفع الحدث هي الاولى. طب انت لم تستوعب الوجه الا بغسلتين او 3، يبقى الاثنين او 3 دول ايه؟ 1، ثم تضيف الثانية والثالثة اللي هم السنة. خلاص، فنرجع ايه للتسبيع بهذه الصورة. ثم بعد ذلك نقول التتريب يكون اما في الاول او الوسط او الاخر، وان كان في الاول يكون افضل. وصفة التتريب ان تمزج الماء بالتراب، سواء وضعتهما معا ومزجتهما ثم غسلت بهما الموضع الذي اصيب من نجاسة الكلب، أو أنك بدأت بالتراب أولا ثم أضفت عليه الماء في نفس الموضع، أو أنك بدأت بالماء ثم أضفت عليه التراب في نفس الموضع. خلاص، هذا بالنسبة للنجاسة الإيه؟ المغلظة. النجاسة المخففة، وهي نجاسة صبي يعني ذكر لم يتم حولين، لم يطعم غير لبن للتغذي، صبي ذكر أخرجنا ليه الأنثى، فالأنثى إيه؟ يتعامل مع نجاستها على أنه على أنها متوسطة. خلاص، طبعا احنا قلنا بول، بول أخرجنا باقي النجاسات، يعني الغائط أو غير ذلك يكون من باب النجاسة الايه المتوسطة. كلامنا في بول الصبي فقط، بول ماشي، أخرجنا باقي النجاسة، صبي أخرجنا الأنثى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أتي بابن في حديث أم قيس بنت محصن أسدية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام، فوضعه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه إياه ولم يغسله. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الصبي والصبية، وهذا تفريق ينبغي أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وينقاد لحكمه ولا ينقف عند العلل كثيرا، على أن بعض أهل العلم ذكروا عللا وحكما لعلنا نذكرها أثناء قراءة الكتاب الآن. خلاص، لم يتم حولين، فإن زاد أخرجنا ما زاد عن الحولين الإيه؟ القمريين. خلاص، أكثر من حولين يبقى خرج من الحكم بتاعنا وبقى من ضمن النجاسة المتوسطة. لم يطعم غير لبن للتغذي وعليه، فأخرجنا إذا تغذى على الإيه؟ على غير اللبن ولو مرة، ولو مرة، لو حتى مرة واحدة للتغذي. طيب لو أنه طعم لغير التغذي كالتبرك مثلا من باب تحنيكه بتمر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبي الرضع في أول ولادته يحنكه، فهذا لا للتغذي وإنما للتبرك، أو للتداوي كانوا مثلا بيحتاجوا يخلوه يسف السفوف، ده دواء غير معجون كان يأخذه هكذا للاستمساك أو غيره، تمام، فهذا أيضا لا يدخل معنا لأنه ليس للتغذي، إنما لو أكل للتغذي ولو مرة خرج من الحكم. خلاص كده، فهذا يخفف في بوله فينضح. ما هي صفة النضح؟ النضح ليس كما يظن البعض من الرش أن تضع عليه رزاز وفقط، لا، النضح أن ترش عليه حتى تستوعب المكان بالماء من غير إسالة. يبقى هو الثوب ده عليه نجاسة الصبي البوله، فخلينا أنا بجيب مية وبرش، بكتفى كده برشة، لا، بفضل أرش على الموضع ده لغاية ما يعمه الماء. طب إيه الفرق بينه وبين الغسل؟ الغسل إسالة، الغسل فيه إسالة، أما النضح رش يصل إلى حد التعميم في المكان بالماء. خلاص، وهل يجب أن يزيل النجاسة، يزيل عين النجاسة وصفاتها؟ نعم يجب على المعتمد. المتوسطة، النجاسة المتوسطة، وهي باقي النجاسات، احنا خدنا النجاسات خلاص، فأخرجنا منها الكلب والخنزير قلنا مغلظة، وأخرجنا منها بول الصبي الذي لم يتم حولين ولم يطعم غير لبن للتغذي دي مخفف، وباقي النجاسات متوسطة، وهي على نوعين، عينية وحكمية. الحكمية هي نجاسة أصابت مكانا ولم تجد لها أثرا، فليس جرمها موجودا، يعني عين النجاسة غير موجود ووصفها غير موجود. النجاسة لها عين ووصف، فلا عينها موجودة ولا وصفها من لون أو طعم أو رائحة موجود، فما حكمها؟ جري الماء عليها فقط وتكتفي، ما تقولش بقى طب أنا هشوف هي وصلت لإيه، طب هي أزالت عينها، طب أزالت لونها، هي أصلا ما فيش أي أثر، وبالتالي يكفيني إمرار الماء عليها فقط خلاص. العينية احنا قلنا النجاسة لها عين ووصف. عين النجاسة جرم النجاسة، سواء كانت رطبة او يابسة، حاجة ملموسة، حاجة ايه ملموسة باليد. ووصف النجاسة اللي هو لون او طعم او ايه رائحة. ما المطلوب في إزالة النجاسة؟ المطلوب إزالة عينها، ده قطعا لازم تزيل ايه عين النجاسة. ثم نأتي للوصف، انا بعد ما أزلت عين النجاسة بقيت اوصافها اللي هي أثرها، الأثر الباقي بعد العين، فعندي لون وطعم ورائحة. فإن زال الطعم وبقي اللون فقط أو بقيت الرائحة فقط، عسر زوالها، المقصود أن الطعم أزيل ولسه معايا اللون وليه، فزالت زال اللون وبقيت الرائحة، أو زالت الرائحة وبقي اللون، يعني الباقي من الاثنين من اللون أو الرائحة واحد بس عسر زواله فلا بأس خلاص. تعال هنا بنقول ايه، يجب زوال العين والايه والطعم. ان بقي اللون او الرائحه لعسر زوالها فلا باس، لا يضر ماشي. إن بقي ضر، بقي معا ضر، واضح؟ احنا بنقول يجب زوال العين لا شك، ويجب زوال الطعم لأن بقاء الطعم معناه أن لسه فيه شيء من العين. إن بقي اللون فقط أو الرائحة فقط لعسر الزوال فلا يضر، يبقى أنا زال العين وزالت وزال الطعم وزال اللون وبقيت الرائحة، أو زالت الرائحة وبقي الايه اللون فلا يضر إذا عسر الزوال. أما إن عسر زوال الاثنين معا الرائحة واللون فإنه يضر. طيب إيه موضوع عسر الزوال ده يا جماعة؟ موضوع عسر الزوال ده هنقوله وإحنا جالسين لمزيد البيان. السؤال يا جماعة هو احنا قلنا عندنا المغلظة وعندنا المخففة، المخففة دي قلنا يكفي فيها النضح صح؟ طيب المتوسطة يجب فيها الغسل قطعا، كل كلامنا الآن أنه يجب الغسل. النضح هذا إنما هي رخصة في بول صبي لم يطعم غير اللبن للتغذي ولم يبلغ حوله، ولذلك خففنا فيه، وغيره يجب الغسل فيه. تعالوا نرجع لموضوع عسر الزوال. أنا عندي حاجة اسمها عسر الزوال وعندي حاجة اسمها تعذر الزوال. عسر الزوال معناه أنني أتيت بالثوب الذي تنجس ويحتاج أن يغسل فغسلته 3 مرات بالماء فقط. أنا بتكلم على الواجب علي، الواجب اللي أنا ملزم به أغسله 3 مرات بالماء فقط مع الحت والقرص. واضح؟ الحت إن أنا أحكه أو أدعكه، والقرص إن أنا إيه؟ أعصره. عملت كده 3 مرات فزال العين وزالت الأوصاف، خير لا بأس. عملت كده وبقي ماء اللون فقط لا يضر، بقيت ماء الرائحة فقط لا يضر، بقي ماء الأسنان ضر، بقي ماء الطعم ضر. طبعا مش هتكلم عن العين لأن ده أمر إيه؟ في الغالب العين بتزال في الغالب، وده مثاله بيحصل. دم نجس، أنت غسلت جيدا وحث وقرص وكل شيء وزال كل شيء وبقي لون الدم فقط، فهذا الشريعة تقول لك إيه؟ لا بأس به لعسر زواله، لعسر زوال. طيب لو حصل أنه تعذر الزوال، دي رقم 2 اللي أنا قلت لكم هنقوله، أنا معايا عسر الزوال. إيه تعذر الزوال؟ تعذر الزوال أنا في عسر الزوال قلت أنه يكفيني وجوبا يعني الغسل بالماء القراح من غير إضافة شيء أبدا من المنظفات مع الحت والقرص، ويكون إيه 3 مرات. ما زاد على ذلك يبقى أنا عسر زواله خلاص. طيب التعذر معناه إن أنا بقي معي لون الرائحة معا، يعني محتاج إن أنا أعمل إيه؟ عسر زوالها، فمحتاج إن أنا أكمل. أكمل بإيه بقى؟ قال لك أن تأتي بشيء من المنظفات، إيه يقولوا بقى الأشنان، يقولوا أشياء من هذا القبيل، بحيث تكون بثمن مثلها زي التيمم، زي الماء بتاع التيمم، وأن تكون فاضلة عما يفضل عن في التيمم أيضا، يعني فاضلة عن دين، فاضلة عن احتياجاتك الأساسية واحتياجات من تعول وهكذا. فإن كان موجود فيجب إيه؟ استعمالها في الغسل. فإن استعملتها مع الماء مع الحت مع القرص ومع ذلك لم يمكن إزالتها، لم يمكن إزالة اللون والرائحة، ها؟ فهذا قد تعذر زوالها، لأن الذي يأتي بعد ذلك هو خوف أن يبلى الثوب، اللي جاي بقى أن أنت بقى ممكن تضر بالثوب نفسه. فالشرع تقول لك لو بقي اللون والرائحة تعذر زواله فلا بأس، لأنك وصلت إلى مرحلة بعدها الضرر بالإيه؟ بالثوب فلا بأس. ولو بقي الطعم تعذر زواله أيضا بعد كل ما فعلته تعذر الزوال فلا بأس. يبقى إن عسر الزوال، إن بقي اللون فقط أو الرائحة فقط لا يضر، إن بقي معا يضر، أو بقي الطعم إيه؟ يضر. زدت استخدمت منظفات وعملت كل شيء ولم يمكن الإزالة، يبقى ده اسمه تعذر الزوال فلا يضر معه خلاص، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعت. ايه فائدة ذكر الطعم بمعنى انا كده مش هدوق يعني؟ لا، هم ذكروا الفقهاء لم يغفلوا هذا، ذكروا اما انه سيتذوق، وهذا اجازه عدد من الفقهاء لمعرفة النظافة تذوق باللسان، اما انك تفعل ذلك او انك تقدر، او انك تقدر تذوقه بأشياء شبيهة به. فمهم قال وإزالتها أي النجاسة ولو من خف. ليه قال ولو من خف؟ وعايز يقول إن إزالة النجاسة واجبة كما ذكرت لكم في مقدمة الدرس. وقوله ولو من خف ذلك أن هناك قول، وهو قول في المذهب القديم، عندنا في المذهب القديم، أن الخف وما كان مثله إذا حصل أن الإنسان قد وقف أو وهو يخطو تأثر بنجاسة في أسفل الخف أو جنبه فإن تطهيره يكون بإيه؟ يطهر ما بعده بحثه بالأرض، بحثه بالأرض فالأرض تنظفه ولا بأس به، وبالتالي يجوز الصلاة فيه. لكن المذهب الجديد قالوا يجب إيه؟ غسله. فهنا يقول وإزالتها ولو من خف بغسل بحيث تزول صفاتها إلا ما عسر من لون أو ريح. شرحناها، شرحنا دي خلاص. طيب أنا أريد أن أنبه إلى أن الأصل عندنا عند الجمهور أن إزالة النجاسة تكون بالماء، ولا بد أن يكون ماء قراحا، ماء طهور مطلق. يعني لو اكتفى بأن يكون الماء ماء ومعه منظفات مختلطة به فقط فلا يكفي. إن فعل ذلك في البداية ثم أعقبه بماء مطلق لا بأس، إنما كل الغسل بمركب آخر غير الماء لا يكفي. فالأصل في التطهير كله الإيه؟ الماء. والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلما لم يوجد الماء انتقل للتيمم مباشرة، لم يجعل هناك شيئا آخر من المواد صالح للتطهير. وهذا الجمهور خالفوا فيه الحنفية. الحنفية يرون أن كل شيء تزول به النجاسة لا بأس به، القاعدة عندهم حيثما طهرت النجاسة، حيثما أزيلت النجاسة فقد طهرت. وهذا الرأي رأي الحنفية أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الجمهور بيقولوا لا، الأصل هي الإيه؟ الماء المطلق، فكل النجاسات تزال بالماء المطلق. ويبقى معي موضوع الدبغ والاستنجاء، هذه استثناءات ستأتي وإحنا بينا ده يمكن الدرس الأول أو الثاني. ما هو لابد أن يكون في آخر الأمر غسل بماء نظيف، ماء ليس معه شيء، الغسل الأخيرة تكون بماء نظيف لا بأس. يعني أنا الآن لو أنني استخدمت أشياء في التطهير سواء كانت أشياء طاهرة أو غير طاهرة ثم في النهاية غسلت بماء قراح فلا بأس. أنت بتقول الوقتي أنه ممكن تكون مخلوطة، لا، هو طبعا مسألة الغسالة يمكن احنا تكلمنا فيها قبل كده وقلنا بأنه بعض الغسالات بتيجي في الآخر وتشطف شطف كامل كامل، خلاص دي ما فيش فيها مشكلة طالما بنوصل ان احنا مرة واثنين وثلاثة، وده موجود طبعا أظن في الغسالات الأوتوماتيك. وبعض الغسالات القديمة العادية ما بتقومش بالدور ده، فيبقى يجب في هذه الحال أن يؤتى بالثوب وإيه أو الأثواب وتغسل غسلة بماء عادي في نهاية الأمر. خلاص، إلا طبعا شيخ على قول الأحناف، إلا من أخذ بقول الأحناف. طب بعد إذن يا شيخنا، النجاسة لما تكون يعني جائعة يعني سائلة غير ما يترسى ما تتحضر لكل جنب، وممكن لما تتجمد تلتصق بقى بالثوب تماما وما يقدرش الإنسان يشيل ويبقى العين والريح، لا إله مستحيل. غالبا النجاسات كما ذكر الفقهاء تزول عينه، حتى الجامدة، حتى الجامدة يمكن إزالة عينها بالحت أو بغير ذلك من الأمور، وستجد أنها ستبقى في نهاية الأمر. والغالب أن الذي يبقى هو اللون، أكثر ما يمكن أن يبقى هو اللون، فهذا يخفف فيه. قال ولو تنجس مائع تعذر تطهيره. مسألة مهمة هو أن كلامنا الآن عن الأشياء المتنجسة التي هي أشياء ليست مائعة، ثوب، أرض، بدن، أي شيء من هذا. لكن لو افترضنا أن الذي تنجس هو مائع، والمائع ليس المراد به الماء، الماء سيأتي حكمه وسبق حكمه أيضا وسيأتي مزيد في نفس درسنا إن شاء الله. لكن كلامنا الآن في المائع هو الأشياء المائعة غير الماء التي أزيل منها جزء ارتاد باقيها فملأت هذا المكان. ضبط مهم جدا ذكره الشرقاوي رحمه الله. أنا الآن لو أنا عندي زيت أو سمن أو عجين لسه في بدايته، عشان أعرف إن ده مائع ولا جامد أعرف منين؟ لو أنني أخذت منه جزءا، لو أنا الوقت جبت كوز كده وخدت سمن، بيحصل إيه؟ الباقي بقيت السمن بيرجع يملى الفراغ، صح؟ ولا بيفضل بشيلة إيدك؟ لو فضل بشيلة إيدك أنت شلته بمعلقة أو شلته بكوز أو غيره كده وفضل، هيبقى عامل زي السمن الجامد اللي بنشتريه اللي بيكون قوالب، لما بتاخد منه بيفضل الفراغ بتاعه زي ما هو، صح؟ فده جامد. أو زي العجين اللي بدأ يجمد، فما بتاخد منه بيفضل فراغ، فده جامد. أما لو أن الباقي رجع فملأ الفراغ فده مائع، زي ما بنشوف في العسل الأسود، زي ما بنشوف في الزيت، زي ما بنشوف في السمن الماء السائل شوية إلى آخره. ما الحكم؟ ما الحكم فيه؟ فعندنا حديث وارد، الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذه اللفظة في صحيح البخاري هكذا، لم تفرق بين مائع وجامد. لكن ورد عندنا رواية، الإمام الزهري رحمه الله روى هذا الحديث، فأكثر طلاب رأوه باللفظة التي ذكرتها لكم من غير تفريق بين الجامد والإيه والماء. معمر بن راشد الصنعاني رحمه الله روى الحديث عن الإمام الزهري، هو تلميذه وهو طبعا ثقة ثبت إمام، لكنه خالف باقي أقرانه في أنه فرق في روايته، فقال في الحديث إن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فأريقوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خلاص، أو فلا تقربوه. فهنا هذا اللفظ بعض العلماء أعلوا، لكن أخذ به الشافعية وعدد من الفقهاء أنه إذا كان جامدا، وأخذه أيضا من باب المعنى، يعني الحديث يؤيده، وكذلك من باب المعنى. من باب المعنى إزاي؟ قال لك هو الجامد لو أن الفأرة وقعت فيه وماتت، هي مش هتقدر تجري كتير، هي هتضر اللي حواليها بس، صح؟ فده يؤخذ ويلقى ولن يؤثر في الباقي، لأنه مش هيحصل عملية تحلل جوه، فهذا في الجامد. أما المائع فالغالب أن الفأرة طالما دخلت بيحصل منها بتدخل، وبتبقى الجزئيات بتدخل في بعض، فالنجاسة ستختلط بها، سواء في عسل، سواء في زيت، في سمن مفتت إلى آخره. ففي هذه الحال يفسد الإيه؟ لو كان هو برميل مثلا يفسد البرميل كامل، لو أكثر من كده هيفسد كله. لذلك كان وارد أظن عن ابن سيرين رحمه الله، كان تاجرا وكان قد اشترى 40 من يعني 40 برميل تقريبا من العسل أو السمن ليبيعه، ها؟ أو لعل ذلك، فوقعت الفأرة في أحدها ولم يميزه، ولم يستطع أن يصل بالاجتهاد، يعني يشوف بالقرائن والأدلة ما قدرش، فألقاه كله، وهذا سبب أنه افتقر وسجن بسبب هذا. وهذا من تمام ورعه رحمه الله تعالى. لما تخيل العدد ده كله، رأس مال كبير جدا كله موجود في الثمن، وهو اختار أن يلقيها كلها تجنبا لأن يقع في شبهة أو حرام. فالشاهد أنه إذا كان مائعا ففي هذه الحال لا يطهر، وبالتالي أي نجاسة تصيب مائعا غير الماء ينجس، سواء كان أقل من قلتين أو أكثر من إيه؟ من قلتين. أما الماء فبنفرق بين القليل والكثير. هتقول لي طيب ما أنا بصيت لقيت أنه لم تؤثر هذه النجاسة في هذا العسل أو هذا السمن لم تؤثر في لونه أو طعمه أو رائحته. هنقول لك الكلام ده تقوله في الماء الكثير. هو إيه الفرق بين الماء والمائعات؟ الماء في قوة تطهير، فلو كان الماء فوق القلتين قلتين فأكثر، فننظر في هذه النظرة التي تقول هل تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإن لم يتغير فلا بأس. أما في المائعات فحتى مهما كانت فإنها تضر. خلاص. مما يستدل به على هذا ما أورده في رواية في الشرح أنه قال وفي رواية فأريقوه. رواية فأريقوه هذه لم ترد في كتب الحديث كما جزم بذلك ابن الملقن رحمه الله، وقال الخطابي أنها جاءت في بعض الأخبار، ولكن الثابت فلا تقربوا فلا تقربوا. قال ولا يحل الانتفاع به إلا في استصباح أو طلي نحو دواب بدون. يعني إيه؟ يعني هذه المائعات سمن دهن زيت إلى آخره تنجست، فالأصل أنه لا يحل الانتفاع بها كسائر النجاسات الرطبة، إلا أنه يمكن الانتفاع بها في استصباح، يعني أن تستخدم وقودا لمصباح للإضاءة، أو طلي نحو دواب كسفن أو غير ذلك، يعني الدواب أو السفن أو غيره يمكن أن تطلى بنحو هذا. قالوا لا بأس أن تطلى بنحو دهن متنجس أو نجس. قالوا لا بأس، إلا أنه لا يجوز أن تطلى بدهن الكلب، أما غير ذلك فلا بأس، فيجوز مع الكراهة. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن الزائف فقال استصبحوا به أو قال انتفعوا به. هذا لا يثبت في الحديث الواردة في هذا الباب، ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر وغيره، لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. فثابت إيه؟ موقوفا، ثابت موقوفا. لكن ورد معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. طب أنا الوقت معي حديث إن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة اللي هي المفترض نجسة، إن الناس تستصبح بها، إن الناس تطلي بها السفن إلى آخره، فقال هو إيه؟ حرام. وانت بتقول دلوقتي إنه لو إنه استخدم هذه الأشياء في طلي السفن أو في أو نحو السفن أو في استصباح جائز. هقول لك البيهقي رحمه الله بعد روايات هذا الحديث الأخير قال ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه، فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للأثار فيهما، وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف. واضح؟ قال لك إن احنا هنفرق بين الميتة وغيرها، فنجاسة الميتة أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة فمنع، لكن الروايات الأخرى اللي منها حديث مرفوعة ومنها حديث ثابتة موقوفة عن ابن عمر وأبي سعيد أنه قال استصبحوا به أو قال انتفعوا به، دي في النجاسات الأخرى الأشياء التي تنجست، فقالوا لا بأس بها هذه في استخدامها في بعض الأمور. أيضا يجوز استخدام النجاسة في أمور كأن يستخدمها الإنسان في سقاية الدواب لا بأس، أو أن يستخدمها الإنسان في استعمال شيء كتطهير ثم بعد ذلك تطهر بماء قراح، يعني تخفيف النجاسة، يعني الماء ده أو الماء ده أو شيء تنجس ماشي، ممكن بدل مرميه استخدمه في تخفيف الايه النجاسه، طب النجاسة كده طهرت لا ما عادش حاجة، هنقول لا لازم عشان تطهر ونحكم بطهارتها لابد من ماء طهور، بس أنا كده مش هحتاج ماء كتير قوي خلاص. فهناك انتفاع يعني أشياء متعددة في الانتفاع بالإيه بهذه الأشياء النجسة. قال والزئبق كالمائع إن تفتتت، يعني الزئبق ده المادة المعروفة، وهذه المادة منها ما هو كالجامد، وذلك أن هذا الذي كالجامد له جرم خاص صح، بيبقى الزئبق ده له جرم خاص ما بينمعش مع غيره، ما بيدخلش مع أي حاجة وينصهر فيه، له مكوناته الخاصة به، فإذا جاء عليه شيء كأنما جاء على زجاج صح. فقالوا لو كان بهذه الحالة فإنه يطهر بغسله، يعني لو افترضنا أن الزئبق ده جاء عليه نجاسة هيبقى كأن النجاسة دي جات على كورة كده، فبنطهر الكورة بغسلها وكذلك الزئبق. أما إن تفتت صار مثله مثل باقي السوائل وباقي المائعات، فيأخذ حكم المائع في أنه لا يمكن تطهيره. قال وجلد نجس أو نجس بالموت يطهر باندباغه ولو نجسا ويبقى متنجسا. ده باب لوحده، باب لوحده هو إيه، وهو الدباغ، باب الدباغ. هو اختصره في هذا على اعتبار أنه داخل فيه مقصد تطهير الإيه النجاسة. فذكر أن ضابط طهارة اللود بالدباغ قال وجلد نجس بالموت يطهر باندباغه ولو نجس. يعني ايه وجلد؟ كلمة جلد لم يقل جلد مأكول او جلد غير مأكول، وهذا ليبين ان مذهب الشافعية ان كل ميتة ماتت حتف انفها الميتة، وكل ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، يعني من غير ذبح شرعي، من غير ذبح قد استوفى الشروط الشرعية، فماتت حتف أنفها أو ذبحت بغير طريقة شرعية كأن قتلت بالصعق أو بالرصاص أو وقعت فماتت ماشي، هذه إيه؟ هذه نجسة. وإحنا قلنا قبل كده برضو و ما أبين من الحية وهي ميتة فهي كميتة، وما أبين من الحي فهو كميتة. المهم أن الميتة دي هل يمكن الانتفاع بها؟ الأصل إنها لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاة فقال هل أخذتم إهابا فتبكتم فانتبعتم به؟ قالوا يا رسول الله أنها ميتة، قال إنما حرم أكله. هنرجع هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حرم أكلها، يبقى يمكن الانتفاع بايه؟ بجلدها، لكن بعد دبغه. طيب بعض العلماء قال هذا في ميتة مأكول اللحم فقط زي بهيمة الأنعام وغيرها، الشافعية قالوا لا هذا عام في كل ما مات حتف أنفه سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم خلاص. غير ذلك إذا كان ميتة فإننا يجوز أن نأخذ جلده فندبغه. يبقى كلمة جلد تشمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد يعني أحسن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما أورد الأحاديث الواردة عن ابن عباس في هذا الباب مع بعضها في نفس الباب كانت مفيدة جدا، وباتصال الألفاظ والنظر لمقارنة الألفاظ بعضها ببعض يؤكد لك أن هذا يدخل في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، كما ذهب الإمام الشافعي لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما لفظة تدل على العموم، أيما إهاب دبغ، إهاب هو اسم للجلد قبل دباغه، إذا دبغ فقد طهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. ووارد في الحديث أيضا زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم هو زكاة الحيوان إيه؟ ذبحه من الأوداج بالصورة الشرعية المعروفة. طب والأديم اللي هو الجلد زكاته يعني ينزل الدباغ منزل الزكاة. فإذا كان غير مأكول اللحم لا يزكى بالطريقة الشرعية لأنه أصلا لا يؤكل، فيكون زكاة جلده إيه؟ دباغه. يبقى أول شيء معانا جلد يدخل في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ويخرج الكلب والخنزير. خرج إزاي الكلب والخنزير؟ قال نجس بالموت. فتعال بقى هنا كلمة نجس بالموت هنقول فيها، هو الكلب والخنزير بينجس بالموت؟ هو ايه؟ احسن، هو اصلا نجس فلا ينجس بالموت، هو نجس في حال الحياة فخرج من التعريف ومن الضبط بتاعه. نجس بالموت، هل البني آدم جلد، هل الإنسان ينجس بالموت؟ لا، هو طاهر حيا وإيه؟ وميتا، فبالتالي جلده طاهر لا يحتاج إلى دباغ. طيب هل الحيوان غير المأكول اللحم ينجس بالموت؟ نعم ينجس بالموت. طب ومأكول اللحم ينجس بالموت؟ نعم ينجس بالموت. يبقى الاثنين دول داخلين معنا. طيب الذي يذبح ذبح شرعي من مأكول اللحم لا ينجس بالموت، وبالتالي لا يحتاج إلى دباغ، جلده لا يحتاج إلى. أمال اللي احنا بنعمله إيه؟ ما اسمهش دباغ، ما بتحط عليه بتغسله كده وتحط عليه ملح وتسيبه في الشمس، ده اسمه تشميس وتمليح، ما اسمهش إيه؟ الدباغ حاجة تانية. وجلد نجس بالموت يطهر باندباغه، يعني يطهر ظاهرا وباطنا باندباغه. والدباغ هنا إزالة الفضلات التي والمواد الفاسدة التي تحصل بالموت بأشياء بشيء حريف، يعني بأشياء لاذعة حادة، مواد لاذعة حادة تستطيع أو يمكنها إزالة هذه الفضلات، هذا الدبغ. وقوله نجس بالموت يطهر، أي يطهر ظاهرا وباطنا باندباغه. كلمة بندباغي عشان يقول لك سواء انت قصدت او لم تقصد، لان الاصل في ازالة النجاسة معنى انها لا تحتاج ولا تفتقر الى نية خلافا لرفع الحدث. بندباغي بما ينزع فضوله ولو نجسا، يعني ايه المواد التي تستعمل في الدباغ؟ المواد التي تستعمل في الدباغ هي الاشياء الحريفة كالشب والشث وقشر الرمان وغيرها من هذه المواد التي فيها خاصية التطهير وإزالة المواد الفاسدة، حادة لاذعة، وبالتالي لما بتدخلها بتستطيع أنها تشيل القيح والصديد وهذه المواد الفاسدة. حتى لو كانت الأشياء دي ممكن تكون فيها حاجة نجسة، حتى لو كانت فيها حاجة نجسة، يعني لو استخدم ذرق الطيور في هذا يمكن؟ نعم يمكن. خلاص. وقوله جلد خرج بالجلد الشعر ونحوه لأنه لا يطهر بالدباغ فهذا يزال. وقال ويبقى متنجسا، لو بعد ما حصل عملية التطهير بالدباغ أضافوا الأشياء الحريفة وتم التطهير، الدباغ ده إزالة أشياء نجسة، الأشياء النجسة دي لسه موجودة ولا لا؟ موجودة. نعم موجودة بسيط، بس موجودة. يبقى الجلد ده تحول من نجس إلى متنجس، طهر، هو طهر في ذاته طهر، لكن ظاهره عليه أشياء إيه؟ نجسة، فالأشياء النجسة ده حكمها إيه؟ تطهر بالغسل، فيطهر بالإيه؟ لذلك هو قال ويبقى متنجسا فيجب غسله بالماء لأنه تنجس بالدابغ النجس أو المتنجس. خلاص يا جماعة، اختصارا لباب الدباغ كله. ثم شرع في الكلام عن باب آخر وأيضا أورده فيه إزالة النجاسة، وهو الاستنجاء بالحجر. فقال ويجب الاستنجاء من نجس بغسل بالماء أو بمسح ثلاثا بجامد طاهر قالع غير محترم ما لم يجاوز صفحة وحشفة. أول حاجة قال لك الاستنجاء إما بالماء وإما بالحجر وما في معنى اللي هو ما يسمى بالاستجمار. الاستنجاء بالماء هو الأصل، ولا شك أنه الأفضل والأكمل والأنقى والأطهر، لأنه لا يبقي شيئا. ونحن عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي الأكمل الجمع بين الحجارة والماء، فالحجارة للتخفيف والماء لمزيد النقاء. الصورة الثانية والمرتبة الثانية وهي الأقل من الأولى الاكتفاء بالماء فقط، وهي والماء ينقي ويطهر. المرتبة الثالثة الاكتفاء بالحجر وما في معناه. هو لم يطل في الاستنجاء بالماء، هو يريد أن يتكلم عن الاستنجاء بالحجر، فيقول ويجب الاستنجاء من نجس أي ملوث خارج من الفرج بغسل بماء على الأصل أو بمسح ثلاثا. يبقى أول حاجة قال إنه لابد أن يكون الاستنجاء بالحجر أو ما في معناه يكون ثلاث مرات، لا يجوز بمرتين ولا بمرة. التثليث هنا مش سنة، التثليث هنا على الوجوب والشرطية، فإذا كان أقل من ثلاثة لم يجزئ. بجامد طاهر قال عن غير محترم، دي ضوابط الحجر وما في معناه الذي يمكن الاستجمار به أو الاستنجاء به. جامد خرج بقولنا جامد المائع غير الماء، فلو أنه استنجى بشيء غير الماء وغير الحجر شيء مائع حتى ولو كان من وسائل المنظفات لا يجوز. طاهر أخرج النجس والمتنجس، وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روسة، يعني روسة دي نشفة جمدة، فأخذت روسة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذا ركس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يستنجي بالروسة مع أنها ستقوم مقام الحجر لأنها جامدة، وقال هي ركس فألقاه. طب عمل إيه؟ ما هو معاه حجرين. إحنا بنقول إنه الواجب الاستنجاء ثلاث مرات، مش لازم ثلاثة أحجار، فممكن الحجر الواحد ليه أكتر من شعبة كذا جنب، فمسح بواحدة من جنب ثم الثانية من جنب، لا بس خلاص. وجاء كذلك في حديث قوله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنجي بثلاثة أحجار. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رجلا يهوديا قال له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، هكذا صرح بها. فقال يا سلمان رضي الله عنه أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وكان يعلمهم ويعلمنا هذه الآداب المهمة صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله جامد طاهر قالع، أخرجنا بكلمة القالع كل شيء أملس كالقصب الأملس والزجاج الأملس وغير ذلك. الآن الزجاج الأملس ده لو أن أحدا أخذه ليتطهر به هل يزيل شيئا؟ قالوا لا، هو أملس. القصب الأملس نفس الكلام، هذا لا يزيل فلا يستخدم، فلا يستخدم، لابد أن يكون شيئا يقلع النجاسة يزيل النجاسة. غير محترم، أخرجنا المحترم طبعا من أعظم الأشياء المحترمة ورق العلم. هو يجوز الاستنجاء بورق؟ نعم يجوز، الورق ده يؤدي الغرض، يؤدي المناديل الورقية غير الرطبة غير المرطبة يجوز. طيب لو كان الورق ده مكتوب عليه شيء من العلم فهذا محترم لا يجوز، ولو أنه فعل ذلك بورق مصحف أو غير ذلك والعياذ بالله يكفر. وكذلك من الأشياء المحترمة المطعوم، كل مطعوم لا يجوز الاستنجاء به، لا يجوز الاستنجاء به، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم، وقال إنه زاد إخوانكم من الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم لما شكوا إليه قلة الزاد، دعا لهم أن يجعل الله عز وجل لهم في كل عظم لحمة. تمام، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للجن. ودليل الورقة شفنا القياس، ولا احنا قلنا أن كلمة الحجر كلمة يدخل فيها كل ما دخل في هذا الضابط. لو جينا نشوف الورق هنجد ان هو جامد، نعم جامد، كلمة جامد يعني مش مائع، جامد ناشف، طاهر طاهر، قالع نعم يقلع النجاسة، غير محترم لو هو ورق ما فيش في علم ولا حاجة هو غير محترم. فلو افترضنا ان الانسان في مكانه ما فيش ماء واحتاج ان هو او وجد ماء، يعني طبعا الاستنجاء بالحجارة مش رخصة عند عدم وجود الماء، لا، سواء وجد الماء او لم يوجد انت يجوز لك ان تستخدم الايه الاستجمار هذا، ولا بأس، لا بأس، وان كان استعمال الماء افضل لكن لا بأس. فلو انه استخدم مناديل ورقية عادية من هذه المناديل يجوز؟ نعم يجوز، بضوابط ان هو يكون 3 مرات. قال ما لم يجاوز صفحة وحشفة، يعني لو أن هذا الخارج انتشر فجاوز، يعني تعدى الصفحة، والصفحة هي ما ينضم من الأليين عند القيام، الصفحة التي تكون عند الدبر حول الدبر، هذه الصفحة هي الشيء الذي إذا وقف الإنسان انضمت الأليين عليه، لو عدد وصل للألية أي الخارج النجس ما عادش ينفع مع استجمار، لابد من غسل بماء، أو أنه الخارج من الذكر إن تعدى الحشفة، الحشفة اللي هي مقدمة الذكر، إن تعدت البول الخارج الحشفة فهنا يحتاج إلى غسل بالماء. قال ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. وده احنا شرحناه. طب ايه الفرق بين الصبي وبول الصبي وبول الجارية او بول الصبية؟ اللي احنا قلنا الاصل سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. ولما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين سألتها معاذ العدوية، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت، يعني انت بقيت من الخوارج، دخل عليك داخلة الخوارج وافكارهم. السؤال ده مش سؤال المؤمنين المستسلمين المنقادين، أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها كان من الممكن أن تذكر لها عددا من الحكم والعلل التي وهي رضي الله عنها لا تفتقر إلى ذلك، هي من أذكياء نساء الأمة ومن عقلائهن ومن أعلم نساء الأمة، لكنها أرادت أن تجيبها بالوحي بالتشريع، كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بإيه بقضاء الصلاة. كانت ممكن تقول لا والله أصل الصوم بيجي مرة في السنة وهم 30 يوم فأمره محدود، أما الصلاة فكتيرة على المرأة ان هي تيجي تعيد الصلوات دي كلها، فهم؟ ممكن تقول حاجات لكنها اكتفت بده. فاحنا ده الاصل عندنا ان احنا نقول هكذا فرق، فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاري. لكن البعض ذكر حكما منها، البعض قال ان بول الصبية اختلف عن بول الصبية، وده امر يعني محتاج نظر طبية انه مش على اطلاق. لكن فيما هو يعني اهدى من ذلك قالوا بأن النفوس تتشوف لحمل الصبية من الذكور. الأصل عند الناس وعند العرب إن هم كانوا بيحملوا الصبية أكثر، وإن الأب بياخد ابنه ويخرج يحمله والرجال يحملونه وكذا، إنما البنت غالبا بتكون في إيه ما بتكونش كالولد في الخروج مع أبيها وغير ذلك، فهو يحمله فهذا يحمله وذاك يحمله، ولم يكن الحفاظات والأشياء من هذا القبيل في هذا الوقت. فمعنى أنك كلما بال الصبي ولوس أحدا أن تأمره بأن يخلع ثوبه وأن يغسله غسلا كاملا، يغسله يعني يكون في إسالة افتدت على الناس ملابسهم لان البعض لا يكون له غير هذا الثوب الذي خرج فيه اصلا، فهذا امر يشك والمشقه تجلب التيسير. فسئل فيه، فكان ده ذكر بعض العلماء كابن القيم وغيره من اهل العلم. طيب الامر مش على التخيير هنا شهد، مش على التخيير يعني مش على التخيير، يعني مثلا ممكن مثلا اللي هو يعمل مع الجاريه زي ما عمل مع الصبي؟ لا لا يجوز، انما لو انما العكس له ان يغسل الثوب الذي بال فيه الصبي، هو الامر حر وحر في ذلك، ليس تخييرا مع الجاريه، لابد من الغسل. لابد من الغسل. وفي ارض تنجست بنحو بول صب ماء يعمها ولو مرة. قال لك هنا مسألة مهمة، أنه يكفي إذا سقطت النجاسة على أرض أن سواء كانت النجاسة دي بول أو خمر أو غير ذلك أن يصب عليها ماء يعمها ولو مرة واحدة. ودي مسألة مهمة في كلمة مرة دي، إن وجماع الأصل في غسل النجاسة أنها لو أزيلت بمرة تكفي ويستحبه الثلاث، ده في حالة ايه؟ ما اذا ازيلت بمرة، فاذا لم تزل الا باكثر من ذلك فاحنا قلنا لك القاعدة ان طول ما انت بتغسلها بمرة باثنين بثلاثة هي مرة، طالما ازيل بها النجاسة، اللي ازيل بها النجاسة دي مرة حتى لو بكام مية حطته، ويزاد عليها مرتين استحبابا. هنا التسبيع واجب انما التثليث سنة. فهنرجع نقول ايه؟ انه يكفي ان هو يصب الماء ولو مرة ليزيل بها النجاسة، وهذا ثابت في خبر الصحيحين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرجل لما بال في المسجد الاعرابي وهم الناس به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء. واحنا قلنا قبل كده صب الماء، الماء الان صار واردا ليس موردا، المورود النجاسه بتيجي على الماء، هنا العكس، الماء لما يكون وارد بيكون في قوتان، قوه الطهوريه وقوه الطاهريه وقوه التطهير. الماء لما يكون وارد هو اللي بيطهر، تمام، فبيكون قوته اشد، وبالتالي يكتفى بصب الماء هكذا على موضع النجاسه على الارض ولا باس. قال ويجب في جامد تنجس من نحو كلب غسله سبعا إحداهن بتراب طهور. إحداهن بتراب طهور صح. قال ويغسل ما ترشرش منه بعدد ما بقي من الغسلات. احنا شرحنا مسألة النجاسة المغلظة بكلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، وبينا صفة غسل هذه النجاسة، ثم نقول زاد هنا مسألة وهو قوله ويغسل ما ترشرش منه بعدد ما بقي من الغسل. هو الآن واحد بيغسل فغسل غسله، ثم الثانية، ثم الثالث، هو بيغسل الثالثة دي، احنا قلنا ان السبع غسلات دول واجبين والتتريب واجب، هو بيغسل فترشرش عليه منه، اللي ترشرش عليك منه ده جاء على ثوبك، هون محتاج تغسل ده، أما تغسله كم مرة؟ سبعة برضه. قال لك هتغسله بعدد ما بقي من غسلات هذا. فلو افترضنا ان دي كانت الغسلة رقم ثلاثة فيبقى للسلك كام؟ اغسل ده اربعة. طب لو هي الغسلة رقم خمسة هتغسل ده كام؟ اثنين. طب لو دي الغسلة رقم سبعة مش هتغسل ده خالص، السبعة الأخيرة دي ما ايه؟ ما فيش بعدها حاجة، خلاص تمام؟ هو التتريب كان موجود هنا، لا مش محتاج هنا تتريب. قال ويعفى عن دم نحو براغيث. الأشياء التي يعفى عنها النجاسة على أربعة أقسام. قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء، وده الأصل والأكثر، النجاسة الأصل إنها لا يعفى عنها وإنها يجب إزالتها، سواء كانت نجاسة في ثوب أو كانت نجاسة في إيه؟ في ماء. القسم الثاني قسم يعفى عنه فيهما يعني في الثوب والايه والماء، وهي النجاسة التي لا يدركها الطرف. افترضنا ان في حشرة كانت واقفة على روث، عارف الروث بتاع البهائم بقد ايه، ففي حشرة واقفة ذبابة، وبعدين قامت جاية الذبابة دي واقفة على ثوب او واقفة على ماء، وانت مش شايف، عينك مش مدركة النجاسة بس انت متأكد منه، خلاص هي كانت هنا وجات هنا اروح هنا، فانت شايف، فانت مش شايف النجاسة لكن متأكد منه، فهذه لا يدركها الطرف، فهذه مما يعفى عنها في الثوب والماء، لانك لو قعدت تتتبع هذا الامر فهذا شديد، وكما قال الامام الشافعي الشيء اذا ضاق اتسع، المشقة تجلب التيسر. القسم الثالث قسم يعفى عنه في الثوب دون الماء، وهو قليل الدم لسهولة صون الماء عنه، ولأن كثرة غسل الثوب تبليه، ومنه أثر الاستنجاء. في من أنواع النجاسة ما يعفى عنه في الثوب ولا يعفى عنه في الماء، خلاص؟ زي ايه؟ قال لك زي قليل الدم، ما يكون دم قليل جدا، فالتحاشي مثل هذا الامر صعب، دم خرج من جرح خفيف خالص هو صغير جدا، لو كل حاجة من دي اصابت الثوب يبقى هتقلع الثوب وتغسله ولا كذا، امر يشك ويؤدي الى ان يبلى الثوب. ونحن بتكلم عن ان الناس كان الغالب عليهم رقة الحال اصلا، فعفي عنه في مثل هذا. أما الماء فلا، لأنه يمكن التحرز، يعني الاحتراز للماء دون الاحتراز للثوب الذي يكون على البدن، خلاص. القسم الرابع ما يعفى عنه في الماء دون الثوب، وهي الميتة التي لا دم لها سائل، وكذلك منفذ الطير، فإنه إن كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه، ولو حمله في الصلاة لا يصح. طيب، قال ويعفى عن دم نحو براغيث، يعفى عن دم نحو براغيث أي مما لا نفس له سائلة، كالقمل والبق اللي هو البعوض، وإن كسر لمشقة الاحتراز عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء. كون إن الكوب ده في ماء، في شراب سخن، لما يغمسه معنى أنه هيموت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ذلك حتى يمكنك الانتفاع بمشروبك إن أردت، فلم يأمر بتنجيسه وإنما أمر بحسن الانتفاع منه، فدل على أن هذه الميتة ميتة ما لا نفس له سائل ليست نجسة، أو بعبارة أدق مما يعفى عنه من النجاسة، مما يعفى مع أنها ميتة لكن مما يعفى عنه لا بأس بذلك، خلاص. ويدخل في ذلك دم البثرات والأشياء التي تخرج من الجلد وأشياء بتكون خفيفة جدا. نعم، يعني حتى يمكنك الانتفاع، لو افترضنا ان هي نزلت بنص جناح كده او بجناح وخرجت حتى حية، ولو حابب تشرب ما تشرب، لكن الشرط ده عشان يمكنك الانتفاع من غير ضرر. والماء القليل إنما يطهر بكثرته، والكثير بزوال تغيره بنفسه أو بماء. الماء القليل الذي لم يبلغ كلتين إذا تنجس ونريد أن نطهره، هل نلقيه كما نفعل في المائعات؟ لا، أمال نعمل إيه؟ نكثره بماء آخر يطهر بكثرته، فنكثره بماء آخر حتى يبلغ قلتين، وبالتالي يمكن الانتفاع به. طب والماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته، قال بزوال تغيره. طب بزوال تغيره إزاي؟ قال بنفسه أو بماء. يعني إما إن الماء الكثير اللي زاد عن قلتين ده قلتين فأكثر في البداية تغير، ثم بعد ذلك زال هذا التغير وما أنت شايف في أي أثر للنجاسة، يبقى خلاص يجوز استعماله، لأن العبرة والعلة هي التغير. أو أن تزيد عليه ماء آخر، أو تنقص منه ماء. أي شيء يوصلنا بهذا بزيادة أو نقص أنه هو يكون الماء طهورا ليس فيه أي صورة من صور التغير، هذا يكفي. والله تعالى أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما شغل قلوبك؟ كنا قلنا ان البول بيحط على مية على طريق يعني. كذلك مثلا في كل النجاسات، يعني مثلا لو دم برضه يدخل في الماء. نعم. دلوقتي الثعلب والذئب يدخل في طرع الكلب؟ لا يدخل، إنما هو مما لا يؤكل لحمه. طب لو زكى زكاة شرعية؟ لا يزكى، ولا يصلح للزكاة الشرعية. استخدام جلده؟ لا، هو يصلح للدباغ ولا يستفاد من شعره ولا غير ذلك. مثلا في بعض السادة الأطفال أو كده بيستخدموا جلد طروة الذئاب وبتلبس وبتبقى مظهر من مظاهر السيادة. لعل هذا قولا عندهم. بس ورد فيها نهي. ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، وفي رواية عن افتراش جلود النمور، وفيه نوع من الخيلاء وغير ذلك. وبعدين ده ايه جلود؟ خد بالك من حاجة، ده بتكلم عن الجلود، والجلد هنا يعني لم يدخل فيه الآن الشعر أو غير الشعر، لكن موضوع بقى أن في سادة أتراك وأرطغرل وعثمان والحاجات دي ده أمر آخر. هو أنت كنت معهم؟ أنت أكيد شفت المسلسلات. بس الأتراك كان طبيعتهم أنهم بيتخذوا الفرو بتاع الذئاب وكده. الله أعلم، لعل، أنا مش فاهم. أيوة، كان بيستخدموه فعلا، وهو مظهر من مظاهر السيادة عندهم. نعم. شفنا الانتفاع بال، ولا يحل الانتفاع به في استصحاب أو في استصباح، استصباح أو في طين ونحوه. طب الوقت لو هو انتفع به في طعام دواب هل يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس. فما حكم هذه الدابة إن أردت ذبحها؟ افترضنا أنها تتغذى على النجاسات، فهي جلالة تمكس أياما، ثلاثة أيام فأكثر بحسب ما يرى المربي يعني، ثم يجوز ذبحها. يعني هي أصلا بيحصل استحالة ما بين ما أكلته ولحمها، لا ارتباط. وحتى لو أنه لم يبكها ثلاثة أيام، لو ذبحها مباشرة لا يضر. حاجة شفتها، واحد كان بيصلي في مكان فينا مسجد، فقتل الناس كتير وهو بيصلي، فده بيقف عنه ولا هو بيصلي عمال يقتل؟ عمال يقف عليه كتير كتير بقى، يعني ممكن 10 مثلا. لو افترضنا ان هو كرر هذه الحركات، اصلا صلاته تبطل بالحركات الكثيرة التي زادت عن 3 متوالية. يبقى بقى في ضابط في موضوع ما لا ميتة له سائلة، في مسألة المياه إذا سقط في المياه، إذا أسقط قصدا في المياه فهذا يضر، إذا كان كثيرا جدا. فهو الأصل أن الإنسان بقى إيه قبل ما يدخل يصلي يحاول بقى أنه يخلي الجو. الله المستعان. سواء في وقت بيبقى الناس فيها كتير، وممكن الناس في حقول أراضي. صح. بيبقى ف ده بقى الدم ده هي برضه يعفى عنه الصغير ده ولا ما يعفاش عنه؟ ما أنا بقول أنت بتقول كتير، إنما لو ماهوش كتير خلاص. وبعد عن حركات يعني هو مثلا عمل كذا حركة مثلا في أقوال تانية بتقول الصلاة ما تطلبش مع كثرة الحركات يعني لو الدم بتاعنا نفسه. هم ذكروا هنا الآن أنه مما يعفى عنه في الماء، والحديث وارد أنه هو مما يعفى عنه في المائع أيضا، تمام. فقد يقال أيضا بالعفو عنه في مثل هذا إن كان يسير. الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.